وحضر لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام في وسط أصحابه وجلس قدامه جلسة الأدب زي ما يكون بيصلي. حط إيديه على ركبتيه وقعد زي ما يكون بيصلي وقال له أخبرني يا محمد ما الإسلام؟ قال له كذا وكذا، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال له صدقت. بيقول راوي الحديث فعجبنا له يسأله ويصدقه. اللي يقول صدقت ده يبقى عارف، أمال بيسأل ليه؟ صدقت. قال له ما الإيمان؟ قال له أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالبعث وبالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. برضه يقول له صدق. طيب ما الإحسان؟ قال له أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بعدين سأله عن الساعة وقال له فالمسؤول عنها بأعلم من السائل إلى آخره. والآخر مشي وحضرة النبي عليه الصلاة والسلام قال أتدرون من السائل؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يبقى الدين من مجموع الكلام ده كله، الإسلام والإيمان والإحسان. ما تقولش حاجة وحاجة، كل الحاجات دي تبقى هي الدين. ربنا هيئ ناس يتكلموا علماء في الإسلام، يقولوا الصلاة شكلها إيه، نظامها إيه، الصوم، الزكاة، الحج، علماء الشريعة اللي هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل. أئمة كل كلامهم أهمية كلامهم عن الإيه؟ عن الإسلام. ناس تانيين ربنا هيئهم قالوا كل كلامهم أو أكثر كلامهم عن الإيمان، علماء التوحيد. الصنف الثالث بقى قالوا أو كلامهم كله مبني على إيه؟ على الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، اللي هم الصوفية بقى. وإن كان كل واحد منهم فات على الثلاثة برضه، الإسلام، الإيمان، الإحسان، بس تبحر في إيه؟ في نحو. كل واحد من العلماء من أصناف العلماء تبحر في نحو، في ناس تبحرت في علم الشريعة زي الأئمة. ما أبو حنيفة الأول، وبعدين مالك، وبعدين الشافعي، وبعدين أحمد بن حنبل. في ناس تبحرت في علم التوحيد زي الأشعري وغيره. في ناس تبحرت في الكلام ده بقى في الإحسان وأحوال النفس وأحوال الشيطان. لأن في واحد يبقى مبسوط أوي من نفسه، يا سلام أنا صليت 4 ركعات أول الظهر الحمد لله، وش إيده وش وظهر، ما هو ما كانش يصلي فرحان إنه يصلي بقى دلوقتي. وأتاني صلاته كلها عايزة استغفار وتوبة، لما قدامي يعرف هيعرف إن صلاته النهاردة عايزة استغفار وتوبة 1000 مرة لأنها فيها مشاكل. هم بقى مشوا في هذا العلم وعلموا الناس، دول المشايخ بقى. اللي الواحد لما يشوف واحد بس شوفان كفاية عليه. بيقولوا لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أحمد في المسند، احنا واحنا معاك يا رسول الله بنبقى في درجة إيمانية زايدة، واحنا قاعدين بس ساعة ما بنروح بتشغلنا. ساعة ما بنروح بتشغلنا أموالنا وأهلنا، أهلنا بتشغلنا، بنحس إيماننا اللي واحنا معاك بيحس عن حالتنا واحنا معاك لما نروح. قال لهم لو أنكم تكونون على الحال التي أنتم فيها معي دائما لصافحتكم الملائكة. لو فضلتوا على الحالة اللي انتوا فيها معايا الملائكة تسلم عليكم ايديها شخصية. بشوف بس من قعدتهم معاه عليه الصلاة والسلام ربنا مدهم للمدد او للمدد. وساعات النظرة حتى ان اللي في بعض الحيوانات لا مش مفيش حاجة عالية عنها السلحفاة الزحلفة ما بتولدش بالبيض ساعة البيض ما يفقس تحضن عيالها ازاي لا لها جناحة ترفرف زي الفرخة ولا حاجة امال لها ايه اسمع لها عينيه اللي تبص بعينيها في عينيه يرعرع وتحسن السلحفاة بتحضن عيالها بالنظر واللي تصرف النظر عنه يتعب ويضعف ويمرض ويموت مش قد بقى شوف النظر ومن هنا قلت نظرة نظرة يا سيدي فلان نظرة وكان سلاح احمد البدوي قدس الله سره قاعد على سطح دار ابن شحيط ولذلك برضو اللي طرقه سمت بعضها بالسطوحية السطوحية يقوم الدراويش يقولوا في حالة ولا بعض خدم يقول له طب بص عليهم من فوق يا سيدي الشيخ بص بس على اللي في الشارع الناس كتير دول جايين يشوفوك يقوم يبص عليهم اللي عينيه تيجي في عينيه حظه كده يروح مشحوم بالمدى عينيه بس اللي تريد الهدى اعرف اصول الدين علشان تمشي على منهج سليم ومتين الدين مبني على ثلاثة وبينهم رسول الدين إيمان إسلام وإيمان مع الإحسان ثالثهم اعمل بهم كلهم ياللي انت عايز دين الله الله لدين الله اشهد بالله وبالهادي وتقيم صلاة العباد وتؤدي زكاة لودادي وتصوم رمضان لوجه ما أمعالي سيبك شفتك من اللوم على المجاريح يا شالي يا شالي، كما خلق ربنا نوع من عبيد اسلام في صمت تاني بقوم مجاريح ومبالي مبالي. طلبوا الدواء للمرض قالوا الدواء غالي، قال المريض من نوم خدوا مالي وعيالي وهاتولي شرب الدواء ارحم بها حالي. فالله يعطي من يشاء ما وسلم على حد الادب. تكرم وأوجدنا وأوجدنا من جسم وروح، مش جسم بس، روح كمان. والروح هي الأهم، لأن الروح هي اللي شايل الجسم. الجسم عامل زي المخزن، صحيح حبيسها بس هو اللي شايل، اللي الروح شايلة بيه، هي مخزن للروح، بس الروح اللي شايلها. ولذلك ساعة الروح ما تعدي خلصنا تقوموا تفهموا يفهم الروح. الروح هبطت إليك من المحل الأرفع، هبطت إليك من المحل الأرفع، وارقى ولا تدع الزوز وتمنعي. ما نقدرش نحمده ولا نشكره على النعم. عجزنا عن ثناك فما نقول، عجزنا عن ثناك فما نقول، وما تحصي ما حامدك. Thank you. مستوجب الحمد بالأفعال والكلم. أنشأ الخلائق من إنعامه كرما وزاد تفضيله للإنس من قدم. ولقد كرمنا بني آدم بالعقل عززهم اعطنا عشان محل العز والنطق ميزهم واختص صفوتهم بالعلم والحكم. ومن اراد به مولاه تكرمته اتاه علما به يهدى من الظلم. الروح في حاجه للرزق، يعني الروح لها رزق والجسم له رزق، زي ما سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه: غذاء الجسم من خبز وماء. غذاء الجسم من خبز وماء، وأما الروح فالنور الغذاء. نورين بركة. غذاء الجسم من خبز وماء، واما الروح فالنور الغذاء، النور اللي هو الايمان والعلم. الروح في حاجة للعلم يرشدها كحاجة الجسم للامواه والنسل. عايز مية وعايز هوا، والروح عايز علم. والمرء بالروح لا بالجسم، قيمته عند الإله وعند العاقل الفهم. الواحد فينا بيتعدى بايه؟ بروحه مش بجسمه. الراجل العالم المعترف او اسمه عالم بس كان معترف، وده دليل على ان علمه مش علم، ما عندوش عقل. لو كان عنده عقل كان اعترف وسلك. مولى العباد اذا وهب لا تسألن عن السبب، فالله يعطي من يشاء الرقيب على حد الادب. لو كان عنده عقل يقول لي ما عنديش عقل بقى، ما هو حاكم العقل ده مهم قوي. يعني لو واحد عاقل ممكن يبقى عالم ويبقى ولي ويبقى كل حاجه حلوه، اما لو ما عندوش عقل عامل زي اللمبه المحروقه، هتجيب لها كهرباء الدنيا كلها ما تقيتش كده ليه؟ لمبة تعبان عايزة كهرباء ما تنفعش. في عقل مطبوع وفي عقل مسموع بالخبرة. المطبوع اللي هو خلقة، والمسموع بالتجارب. رأيت العقل عقليني كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع. طيب اذا العقل المطبوع لوكيله ده اهم حاجه، يجي بعد منه العقل المسموع بقى. طول العمر الواحد يعرف حاجة جديدة تيجي في الموضوع وتسكت. العلم والعقل، العقل عامل زي الوعاية، علبة مجوهرات تحط فيها الذهب والمجوهرات، تجيب العلبة أفريقيا شكلها كويس، تطرزها بالحاجات الكويسة عشان حاطط فيها مجوهرات. لكن افرض عاوزين نعين شوية تبن، نعينهم فين؟ فوق التبن. يبقى الوعاية بتبقى أحسن حسب اللي هنحط فيه. علم العلي، علم العلي، علم النفر اللي عنده علم يعني هو عقل. اختلفوا الاثنين العلم والعقل، كل واحد يقول انا احسن. علم العليم وعقل العاقل اختلف. من الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فالعلم قال أنا أحرزت رايته شرف. العلم قال أنا أحرزت رايته، والعقل قال أنا الرحمن. الرحمن بعرف فأفصح العلم إفصاحا وقال له فمن به الله في قرآنه اتصف. ربنا اسمه العليم ولا اسمه العائد؟ فمن به الله في قرآنه اتصف. فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. علم العلم، علم العلم، علم العلم، علم العلم وعقل العاقل اختلف. أحرز الشرف بل علمك، بل علمك، بل علمك. قال أنا أحرزت رايته، والعقل قال أنا الرحمن بعرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له فمن به الله في فمن به الله في قرآنه اتصف. فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. Thank you. احسن من العالم. لان نعم يا سيدي الله يبارك فيك الصبح. لان كل ما كان فيه علم كان فيه ايه؟ ها؟ كان فيه عقل. لان هيتحقق ايه؟ في عقل. اما ممكن يبقى في عقل وما فيش علم. اذا وجد العلم يبقى فيه ان شاء الله عقل. واحنا قلنا العقل وعايه. والعلم هو اللي بيتحقق الوعاء. إذا كانت الحاجة اللي بتنحط في الحاجة وعايزين نعينها فيها لها قيمة يبقى الوعاية لها قيمة. العقل راح له قيمة. وعاية حلوة وعظيمة أوي العقل. علشان كده نحافظ عليه. اللي يضرب واحد على دماغه يضيع له خطه كده حتى ان شاء الله يكون غصب. واحد ماشي خبط واحد انهبل راح عارف يدفع فيها ايه ديته ديت العقل دي كامله كانه قتله كانه قتله. شوف العقل بقى يبقى الشرع حط لنا حاجات نحافظ بها على العقل في خمس كليات اصول نحافظ عليها. النفس كل واحد واجب عليه يحمي نفسه. العرض المال العقل الدين خمسه. الشرع حط لنا حاجات نحافظ بها على الخمس حاجات. النفس اللي يقتل نفر يقتل ان كان عمدا ان كان خطا يدفع الدين. ضرب وخلى دماغه راح يدفع دية كاملة. شوف العقل قد ايه خش يا محمد عندنا مولانا مش عندنا كده مولانا خش يا ورا المكتب يا سيد محمد بالبالك وعايا قال يا حافظ عليه علشان كده الشرع في البالك بين لنا يا عم خش الصفرة ما فيهوش يا سيدي انا هقول ازاي بس وشغال كده ما ينفعش كده خش يا شيخ نحافظ على الاصول الخمسه اللي يقتل القتل او يدفع الدين كان خطا. العرض اللي يجيب سيره واحد بحاجه وحشه ينجيل التمانين جد سيره بس شفت فلان مع فلان ينجيل التمانين جد عشان فلان وتمانين عشان فلان حد القلب. الشرع الحافظ على الاشياء الكليات الخمسه ازاي؟ اللي يتعدى على النفس يا اما يقتل يدفع الديه. اللي يتعدى على العرض يجيب كلام ينجيل التمانين جلده حد القلب. ما تقولش ايه يعني كلمه يعني ازاي؟ ما انجلدتش هنا في الدنيا هتنجيل الدسياط من النار في الاخره انك جايب سيره فلان وفلان. 80 جلده عشان فلان و80 جلده عشان فلان. اللي يتعدى على العرض فعلا ان كان متجوز يعملوا له حفره وحطوه فيها ويسقلوه بالحجاره لحد ما يموت لانه اهبل. انت عارف كلام خايب يتعدى ليه بقى؟ مش كده يا راجل تصور يا شيخ خد بالك. اللي يتعدى على عرض فعلا وكان مش متجوز شاب لسه ينجلد 80 ينجلد 100 جلده ينجلد 100 جلده ويتغرب سنه. اسمع ان انجلت 80 انجلت 100 جلده اللي هو تعدى فعلا الشاب ويتغرب سنه، اما البنت ما تتغربش بس تنجيل برضه. اللي تعدى على المال بالسرقه من حلم المثل يعني قيمه النصاب حوالي 75 جنيه او 80 جنيه، جنيهاتنا دي اللي هي ربع جنيه ذهب، المسك مسكوه لحد مسكوا ايده تنقطع. شوف الايد رخصت ازاي بعد ما كانت ب 500 جنيه ذهب الايد. لو واحد اتعدى على ايد واحد خطا يدفع فيها وهو غصب عنه 500 جنيه ذهب او 50 جمل. الايد بس من عند الكف. لما يسرق ربع جنيه ذهب رخصت ايده. شوف الرخص دي منين. اللي تعدى على عين يدفع برضه نص الدية 50 جمل، كان خطأ 50 جمل او 500 جنيه ده. العين ترخص وتبقى ببلاش لو بيبص من ثقب الباب على ستات جوه وجيه راجل من جوه بمسلة قلع له عينه راحت عينه ببلاش، ما تسويش ولا مليم. شوف دي بقى، شوف الرخص. طول ما الواحد طايع طول ما هو غالي، اما اذا عصى ربنا رخص. حتى ان المسلم لو ارتد عن الاسلام يرخص لحد ما ينقتل ببلاش. مش مدري بقى كفر ينقتل وهكذا. ان كان حد هيتعدى على واحد يبقى غلطان. لما ابن عمي يتعدى عليا وضيع لي عقلي يبقى ابن عمي غلطان اكتر. لما اخويا يتعدى عليا وضيع لي عقلي يبقى غلطان اكتر واكتر واشد. طب ايه رايك اما انا بقى اللي اتعدى على نفسي، انا نفسي اتعدى على نفسي وضيع عقلي نفسي، بشوف الفرق ده غلط شديد قوي. انت اللي تتعدى على نفسك. الخمر ملعون فيها 10. الله ربي القدرة والأمر، الخمر لعنها وشرب الخمر. عدت معايا 10 ملعونين في الخمر، المية نفسها ملعونة. المية نفسها اللي بتنشرب بتاعت الخمر ملعونة، ملعونة يعني مطرودة من الرحم، يعني كأنها نار. اللي هيشرب شوية خمرة دخلوا بطنه، دخل بطنه شوية نار. الله ربي القدرة والأمر. مشربش لكن بسقيها، واللي بيعها واللي شاريها، اللي بيعها واللي شاريها برضه لعن العاصر فيها، برضه لعن العاصر فيها. او ما عصرش وادى الامر هنعصر، او ما عصرش وادى الامر، ادى الامر، ادى الامر. واللي حاملها بيوصلها، اللي حاملها بيوصلها، واللي بعت له قال له حملها، اللي بعت له قال له حملها. واللي فلوس الخمر اكلها حاد الشر واكل الجمر. عايزه براحه في الخمر، مش كده وبس. والخلف يطلع اهبل، ضيع عزته وخلف وطلع بريال في الشارع، ما هو سكران. اتق الله في الخلف اللي هتخلفه، حتى ان كانت ولا بد البلوى ديت مستحكمه ما تشربش في ايام الحمل. والا يطلع العيل زي وصف ابوه تمام. ابوها اهبل ساعه الحمل يطلع ابنه بتضيع اموال وبيان المولى ما يرضاه سكران بيطلقها وعيش وياها عيش المولى ما يرضاه ما يرضاه ما يرضاه والفارقها خسارة جناها يبقى بحسرة ودوها وانت عرفت المتاب فعلا. تعرف ليه؟ لانه هيطلقها ويعيش معاها وهي متطلقه. هيسكر من تاني يوم ولا من الارتفاع. ويطلقها ويعيش معاها يبقى كان للدهال والدهال ومن غير كتب الدهال. كل واحد يجوز بنته الخمور دي يشرب الخمر يبقى الدهال ببلاش من غير كتب الدهال. قال له عاوز واحد اخدها. عشان بس الواحد يفزع وما يجوزش بنته لشارب خمر وضربه اللي زي الخمر. في حاجات بتضيع العقل زي الخمر ولا مفيش؟ ها؟ ها؟ ما تعدش. اهو اللي يجوز بنته لواحد بيتعاطى حاجة تضيع العقل يبقى كأنه ادهاله من غير كتف التاني. اعرف كده عشان يفزع بس وينكسر. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. واحد جاي لك طيب صالح هتلاقه كريمة جوزه مش مهم فقير. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو فساد عريض. أنا قالوا لا ده ما ينفعش أصله فقير. مفيش عيب إلا الفقر بس وهو كويس في كل حاجة بس فقير. يعني ايش تروح يسرق بقى؟ لا جوزه لحسن تحصل فتنه وفساد في الارض. جاهد نفسك يا شيخ. ما كنتش هتجاهد نفسك مش هتعرف تجاهد غيرك. اني ابتليت Yeah. جهدتش نفسك مش هتنفع في الجهاد ابدا. في الجهاد مطلوب. ربنا بيقول كمان شويه، يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ربك يقول لك خليك عبدي، تعمل كبير على الناس. لو ضغطت هتبقى هتطلع على طول. ما تعملش كبير على الناس والا تبقى ما انتش عبد. ما دمت عبد خاضع لله ربك بيقول لك كن خاضع، ما تتعالش على حد. الكبرياء له هو بس. بيقول في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار. ما تتكبرش على الخد. هتتكبر وتسمع كلامه ازاي؟ لا، اللي يتكبر ما يبقاش عارف. يقول لك جاهد هتهرب، انت عايش لنفسك. المتكبر عايش لنفسه بس. حتى لما الستر سترين، ستر ستران، ستر عن اعين الخلق او ستر عن المعصية وستر في المعصية. في ناس يقول لك استرنا يا رب يعني يعصى ويستره هو بيعصى، وفي واحد يقول استرني يا رب يعني ابعدنا عن الذنب، استر الذنب عني واسترني عن الذنب. نقول احسن بقى واحد يقول استرنا عن الذنب، ما تخليش الذنب يجي يمتك يا رب، خش عني الذنب، استرنا عني، استره عني. والتاني المغفل يقول استرني في الذنب وانا بعصى ما تخليش حد يشوفني. يعني معنى كده انه ايه؟ يهم الناس مش هم رب الناس. لا، اهم حاجه ربك، ما تخليش يشوفك وانت عاصي. جاهد نفسك. لما تجاهد نفسك هتعرف تجاهد الكفار. ايوه حاضر. وشوف الحال اللي احنا فيه. ايوه احنا فاكرين القصه، العالم المعترض. هو اعترض معترض، لكن مناسب راجل صوفي ابن طريق وبنته بنت طريق زي، شافت منه مفاعد هنشوفها دلوقتي. مطلوبة فلسطين الحال. لما خد بالك تجاهد نفسك تقدر تجاهد غيرك، اما اللي ما يقدرش على نفسه ينفع؟ انت مش قادر على نفسه. الحال اللي احنا فيه محتاج المجاهدة. والآية لسه شغالة اليوم القيامة: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أو شوف الفسق الكفرة أولاد القردة والخنازير بيعملوا ايه في فلسطين. عمالين يخطفوا في الناس. عين عينك. وياخدوهم يحطوهم في اماكن. هيرجعوا يعني؟ هيرجعوا من الناس ملهمش عهد ولا ذمه؟ دايرت بموتهم بس ويدفنوهم. عينينهم كبنك، مخزن، اللي عايز ايد يقطعوا ايد نفر عايش من الجماعه دول. دهاد اللي عايز عين يقلعوا عين سليمه ويعملوا عمليه عين. فلسطين فيها المسجد الاقصى. المسجد الاقصى مش يخص فلسطين بس، يخص المسلمين كلهم. ولا فلسطين بس، كل المسلمين اللي في الكره الارضيه. إن المسلم اللي في أي دولة إسلامية ما غرش على المسجد الأقصى يبقى مش مسلم. يبقى بعد شوية لو ضربوا الكعبة هيضربوها ويقول معلش ما دام بعد عني ما يهمش. بعد عنك ده دينك وشرفك دينك. أيوه يعني ما هماش دول بس اللي يحمونا بتوع فلسطين اللي بضحوا بانفسهم عشان حماية المقدسات، ما يصحش يكونوا هم بس، لان المسجد لنا كلنا، الدين ديننا كلنا. اللي ما يضحيش في هذا الوقت يبقى ضحى بشرف وعرضه. كما هو اطباعه الاول نقول نقول له حاجة تزعل، حاجة تزعل لما نسيب الناس يموتوا الشهداء الشباب العظيم، وساعة نسميهم كده وساعة نسميهم كده. هو استشهاد استشهاد مشاهد من ارقى انواع الشهادة. مرة نقول ده بتاع انتحاري، انتحاري ايه اللي بيحوش عني وعنك استشهاد. ابكي ابكي يا عيني، ابكي يا عيني دوا من صار ما دا. هنموت الناس هتموت ياك ما يستنى ولا نفر من الجبنة. ابكي يا عيني، ابكي يا عيني، ابكي يا عيني دواما سرمدا. قد في ما بي لفقد الشهداء، قد في ما بي لفقد الشهداء.